ومر فيها عسراء، ومرت فيها ليلة قدر، ومر ومر ومر على مدار 365 يوما. الله كل ليلة يقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الصبح. كل ليلة يأتي شعبان لتقفل دفاترك أيها الحبيب، على ماذا ستقفل الدفاتر؟ الأعمال بالخواتيم، وبما سيختم لك يا مسكين؟ سؤال حري أن يتوقف كل منا معه وقفة من جد. ماذا سيرفع لك في هذا الشهر؟ ولذلك كانت هذه المراجعة السريعة. هل أنت مسلم؟ نعم الحمد لله مسلم. هل أنت مؤمن؟ مؤمن بماذا؟ مؤمن بالله، مؤمن بأن له الحكم وله الطاعة. هل أنت موقن أنك ستموت؟ موقن؟ ها؟ هل أنت موقن أنك ستموت وأن ذلك قد يكون الآن؟ هل أنت على يقين أنك إذا مت ستلقى الله ويسألك؟ هل أنت على يقين من أنك إذا مت ستلقى الله فيسألك؟ هل أنت على يقين من ذلك؟ أنت متأكد؟ هل أعددت للسؤال جوابا؟ إنني كلما قرأت هذه الآية يقشعر والله جلدي. قول ربي جل جلاله أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اسمعها مرة أخرى. أولها ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، ولكني آخذ الآية على محمل هؤلاء الذين ينظرون إلى الدنيا وزينتها أنها متع ولذات وشهوات، آمال عريضة وشهوات طويلة وفواحش مستبقة، يعيشون ليلهم ونهارهم هكذا، صراع الأموال وصراع الشهوات، صراع النسوان وصراع المناصب، صراع. ثم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن ماء. هكذا ظن بعضهم السعادة في جمع المال، وظل يكدح ويجمع ويسهر وينصب ويقاتل من أجل المال حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، لم يصنع له المال سعادة قط قط، لم يجده شيئا. ولكن هكذا ينتبهون بعد فوات الأوان والخطر، ووجد الله عنده. تعال بقى، فوفاه حسابه والله سريع الحساب. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، اللهم ارزقنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، هل أنت موقن بهذا، أنك إذا مت بمجرد سقوطك في القبر ستحاسب؟ إن حساب شعبان، حسابات شعبان تعرض فيها الأعمال على الله، والله إنها لتجعل المسلم خجلان خجلان. صحائفك يا مسلم تعرض على الله. أرأيت لو أنك قائم واقف بين يدي الله، والله ينظر في صحيفتك ثم ينظر إليك وينظر في صحيفتك ثم ينظر إليك، ألا ترى ماذا سيرى ربي في صحيفتك؟ ماذا سيجد ربي في صحيفتك؟ الله العظيم الجليل الكبير المتعال الواحد الأحد الملك القهار جل جلاله، ماذا سيرى الله في صحيفتك؟ ألا تستحي أن يرى ربي في صحيفتك زانية نظرت إلى امرأة متبرجة؟ الله تعرض عليه فواحشك، الله تعرض عليه مخازيك، الله تعرض عليه آثامك، الله. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. يقول ربي وأحق القول قول ربي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اللهم ارحم الشيخ إبراهيم عزت وارحم كل دعاة المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. كانت هذه الآية يفتتح بها كل خطبة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله إن الإنسان ليمتلئ خجلا وحياء أنك تعصي وهو يحميك، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ما جرحتم يعني ما اقترفتم ما فعلتم، ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده، الله وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة. تعصي ويسترك، تعصي ويحفظك. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. هكذا يقول ربي جل جلاله وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أمرنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ليتنا نتدبر هذه الآيات، ليتنا نفهمها ونتذكرها. كلام ربي، وأحق القول قول ربي، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أمرنا توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أحبتي، إن عرض الأعمال على الله في شعبان يذكرنا بيوم الحساب، يوم المآب. قال سبحانه إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بيوم الحساب، يوم المآب. تعالوا لنلقي نظرة، نظرة على يوم الحساب. كيف سيكون الحال؟ كيف سيكون الواقع؟ وهذا يقينك يا مسلم، يجب أن تؤمن به يقينا، إيمانك أنك ستموت. ستموت ولا نوي الزواج؟ ستموت. يقينك أنك إذا مت ستحاسب. يقينك أن هناك يوم اسمه يوم القيامة، يوم الحساب. قال الملك جل جلاله الله، الله العلي الأعلى سبحانه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لابد أن تؤمن بهذا. أول ضابط ومعلم من ضوابط الحساب أن وحدة الحساب مثقال ذرة، ذرة. قال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الثانية في الضوابط والمعالم أن الأعمال ستأتي يوم القيامة لها جرم، لها حجم، لها وجود ظاهر واقعي. الأعمال فكما ستجسم. سورة البقرة وآل عمران، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنا أحبكم في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تأتي سورة البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. حافظ، حافظ يا ابن البقرة والعمران، حافظ يا سيدي، حافظ سورة البقرة وآل عمران، انت حافظ، انت حافظ، انت حافظ. اننا نشر عرقا في وسط مراوح وهواء ومكيفات، ويوم القيامة اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، يوم تدنو الشمس من الرؤوس فتكون على قدر ميل، يوم تدنو الشمس من الرؤوس ويلجم العرق الناس إلجاما، ألست محتاجا يومها إلى ظل؟ هل حجزت لك مكانا في ظل عرش الرحمن؟ الحجز من اليوم، الحجز مفتوح، أدرك قبل أن تموت، الحجز مفتوح، من سيتقدم لحجز وحدات في ظل عرش الرحمن؟ منها هذا الظل، سورة البقرة و وآل عمران، يأتيان ظل خاص لأصحاب الهوى الخصوصي، أو الذين يريدون أماكن فيها خصوصية. البقرة وآل عمران تجهز لك مكانا خاصا، وأيضا من الظل الخاص قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه كان في ظل صدقته يوم القيامة. الناس اليوم في إعسار، اللهم فرج كربات المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، وسع أرزاق المسلمين، أغني فقراء المسلمين، واقض الدين عن المدينين. من أنظر معسرا لك دين عند شخص وهو معسر، أنظره وقل له خد لك كمان سنة، فإن لم يدفع سامحه، وضع عنه، مسامحك، روح، مش عايزهم. تأتي هذه الآلاف مرصوصة، ميات أو عشرات أو جنيهات حتى، وأنت في ظلها يوم القيامة. أعود، تأتي يوم القيامة الأعمال ولها أجرام وأحجام، ولذا ستوزن، ستوزن الأعمال. تأتي الصلاة ولها حجم، والزكاة ولها حجم، والصدقة ولها حجم، والذكر وله حجم، والزانية اللهم استرنا ولا تفضحنا، الزانية ستأتي لها حجم، والكذبة لها حجم، والضلالة لها حجم، وأكل أموال الناس بالباطل له حجم، والظلم والأذى له حجم، كل شيء بحجمه، بحجمه وعلى قدره. وتوزن حسنات وسيئات، توزن الأحجام، ومقياس الوزن مثقال ذرة. كان أبو الدرداء رضي الله عنه، حكيم الأمة أبو الدرداء رضي الله عنه، كان يتصدق كل يوم بصدقة. يا لها من سنة، اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمنا، سنة جميلة جدا أن تتصدق كل يوم بربع جنيه، بشلن، بشراب، بحذاء، بقلم، بكراسة، كل يوم تتصدق صدقة ايا كانت. وفي يوم لم يكن لدى ابي الدرداء شيء، لم يكن عند ابي الدرداء شيء، فلم يجد في بيته الا بصلة فحملها في كمه، قيل له: ما هذه البصلة؟ انها تنتن ثيابك، انها تنتن ثيابك. قال: إني عزمت على ربي أن أتصدق كل يوم بصدقة ولم أجد في بيتي إلا هذه البصلة. قيل وما تغني عنك بصلة؟ بصلة تعمل إيه يعني؟ وما تغني عنك بصلة؟ قال كم في هذه البصلة من مساقيل الذر، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قد يبدو في نظرك جنيه واحد شيء حقير أو صغير، ولكن قد ينقذ الله به مسلما من فضيحة. جنيه واحد أو خمسة أو عشرة أو كراسة أو قلم رصاص لرجل يعطيهم لابنه فيسكت الولد عن فضح أبيه، والأولاد لا يسكتون. اللهم استر المسلمين يا رب. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى اعتقاد هذا. أولا أن الحساب بمساقيل الذر، ثانيا أن الأعمال يوم القيامة لها أجرام وأحجام، ثالثا أنك سترى عملك بعينيك. قال سبحانه يوم ينظر المرء ما قدمت يده، ينظر المرء ما قدمت يده يعني يشاهده. قال سبحانه يبصرونهم سترى ستشاهد بعينك. وإن أحدنا اليوم ليستحي أن يستعرض ولو في ذهنه عملا من أعماله السيئة، فما بالك يوم تعرض أعمالك والله يرى وأنت ترى وكل الناس ينظرون. يوم الفضيحة الكبرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يأتيني يوم القيامة فيقول يا محمد أنقذني من النار وهو يحمل بعيرا له رغاء أو شاة لها زغاء أو بقرة تيعر، فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد بلغتك. انظر حين تأتي يوم القيامة وأنت تحمل كذبة ماشي بها أمام الناس لتعرض على الله، أو تحمل بين يديك جنيهات سرقتها أو قطعة غيار، بمناسبة قطع الغيار، قطعة غيار نهبتها أو غششتها أو تحملها على ظهرك وتمضي بها إلى الله لتعرض على الله. قال الله الملك قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. شيل وحمل يا عبد الله، شيل كذب وغيبة ونميمة ونصب وأكل أموال الناس بالباطل، شيل زانية ونوم عن صلاة الصبح. حمل وشيل، ماذا سيطيق ظهرك يا مسكين؟ ماذا ستحمل يا مسكين؟ ماذا تطيق يوم الزحام؟ والأخطر من هذا أنك ستمر به أمام الناس وتعرض به على الله، ماذا ستقول؟ هذه النقطة أو الضابط التالي من ضوابط الحساب، أن الذي سيحاسبك الله. الله نفسه، الله بنفسه، ويحذركم الله نفسه، هو الذي سيحاسبك. وإنني والله ينبغي ألا تحملنا أقدامنا ونحن نتصور أن الذي سيحاسبك الله، الله العظيم الكبير الجليل المتعال. يوم القيامة، يوم القيامة يوم هوله عصيب، وهذا الموقف بالذات العرض على الله يحتاج إلى خوف خاص. قال سبحانه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه: وعرضوا على ربك صفا. وقال سبحانه: يوم تبلى السرائر، أي تظهر وتبين. قال سبحانه: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا: هذا هو المقام، مقام ربه. الوقوف بين يدي الله تحتاج إلى خوف خاص. يوم القيامة يمضي الناس إلى الأنبياء، يأتون آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى، يقولون: ألا ترى ما حل بنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا إلى ربنا؟ فيقول الأنبياء في كلمة واحدة لا تتغير: إن ربي غضب اليوم غضبا لن يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ستعرض على رب غضبان. كيف؟ الأنبياء خافوا، قالوا: لا أستطيع أن أكلم ربي، إن ربي غاضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وأنت في هذه الحال ستعرض، ماذا ستصنع حين يمسك بصحيفتك جل جلاله سبحانه ويقول لك عبدي ألم أخلقك وأرزقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عصيتني؟ بتدخن ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه لما يقولك مش انت مسلم وعارف ان انا سامعك؟ بتكذب ليه؟ تقول له ايه لما يقولك سبحانك مش انت مسلم وتؤمن وتشهد ان انا شايفك؟ فلما خنتني؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له ايه يوميها؟ قال حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر ايمن منه فلا يرى الا ما قدم وينظر اشأم منه فلا يرى الا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. أين المفر؟ أروح فين؟ أهرب لفين؟ أدانا من ربنا إزاي؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. لا مهرب لا مفر ولا تحين نجاة. فمن نجاة؟ هذه هي القضية، هذا هو الموضوع. كيف ننجو من هول الحساب يومها؟ ماذا نصنع؟ والجواب سهل. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا، فاللهم سهل لنا كل صعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله معاذ بن جبل دلني على عمل يقربني من الجنة وينجيني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. نعم، إنه يسير على من يسره الله عليه. أولا أن تظل دوما تذكر يوم الحساب. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث أن العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت، وأن الجاهل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. والحديث في الترمذي حسن إن شاء الله. نعم إخوتي، أن العاقل الذي يحاسب نفسه. قولة عمر ابن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. أصحاب الموبايلات، أصحاب التليفونات، حين يريد أن يتكلم فإنه يتكلم بحساب، لأنه سيحاسب بفاتورة أو سينتهي الكارت، فلذلك هو يتكلم بحساب لعلمه أن الكلام بحساب. فهل علمت أن الكلام بحساب؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل علمت أن الكلام بحساب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. تذكر دوما يوم الحساب موقف لرسول الله يؤلم قلبي. مريض فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تصليش على النبي ليه يا ابن انت يا سن انت؟ افتح بوقك الله يرحمك ويرحم أبوك والسامعين. مريض رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت عنده دراهم من دراهم الصدقة، 7 دراهم، فقال لعائشة: تصدقي بها. فلما أفاق قال لعائشة: ما صنعت الدراهم؟ سيبك من مناديلكم. قال: ما صنعت الدراهم؟ قالت: لقد شغلني وجعك. قال: اتيني بها. فأتته فوضعها في كفه ثم قال: ماذا يقول محمد لربه إذا لقيه وفي بيته هذه الدراهم؟ ماذا ستقول لربك إن لقيته وفي بيتك تلفزيون؟ هتقول له إيه؟ وفي بيتك متبرجة زوجة أو بنت، وفي بيتك ولد لا يصلي، وفي بيتك أموال ربا أو حرام، ماذا ستقول لربك إن لقيته وعلى تليفونك صور حرام أو نكت حرام؟ ماذا ستقول ربك إن لقيته وفي قلبك شهوات حرام؟ ماذا ستقول لربك إن لقيته وفي عقلك آمال حرام؟ ماذا ستقول له؟ ماذا ستقول له؟ تذكر دوما أنك ستحاسب، ستلقى الله، سيسألك. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فاتتنا هذه في الضوابط: لا ظلم اليوم. يوم القيامة مفيش ظلم، هناك بند لا يغفره الله، شرك من مات مشركا لا يغفر الله له، وبند يغفره الله إن شاء كل الذنوب، وبند هو وقف على صاحبه حقوق ومظالم العباد. إخوتي، أول قطرة من العلاج خذها ولا تلتفت، تذكر يوم الحساب دوما، كلما نطقت بكلمة تذكر أنك ستحاسب عليها، كلما أنفقت جنيها أو كسبت جنيها تذكر أنك ستحاسب عليه، الذي تملكه في بيتك ستحاسب عليه، والذي في رأسك إذا هممت به عزمت على فعله ستحاسب عليه، الذي في قلبك إن كنت عازما على فعله ومزمعا فعله بيقين حوسبت عليه، ستحاسب على ما في عقلك وما في قلبك وما في بيتك وما تملك وما فعلت وما نسيت وما تركت وما عصيت. أنت مبتلى، فاللهم ذكرنا بك فلا ننساك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إن نسيان يوم الحساب هو الآفة التي تضيع الدين، ولذلك تبعات نسيان يوم الحسابة أمران: الضلال واتباع الهوى. قال الله جل جلاله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فنسيان يوم الحساب ضلال، ضلال. خدعوك فقالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيس أبدا. ليس هذا بحديث ولا أثر، لا تعمل لدنياك أبدا، وإنما اعمل لآخرتك دوما. اعمل لآخرتك بصفة مستمرة دائما، لا تغفل ولا تترك ولا تنسى. قل لي يعني أجلس في المسجد وأترك العمل؟ لا لا لا لا، اعمل في ورشتك أو في مصنعك أو في دكانك أو في محلك لطلب الآخرة ورضا الله، حتى وأنت تعمل لكسب رزقك، لتحصيل مالك، لكسوة عيالك، لتوسيع بيتك، لتكبير سيارتك إلى آخره، اعملها لله واطلب بها الآخرة. إذن نسيان يوم الحساب يثمر أمرين: أولهما الضلال، قال الملك جل جلاله: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، الضلال، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الضلال أن تضل، الثانية اتباع الهوى. كثيرون هم الذين يعيشون على مزاجهم، على هواهم، كما يحبون وكما يشتهون، وكما قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت كما تدين تدان. عش ما شئت فإنك ميت، كل كما شئت، والبس ما شئت، والعب كما شئت، لكن اعلم أنك ستموت وستحاسب، ولن ينفعك الأكل والشرب واللعب. أختم خطبتي، وإن كان بقي في العلاج 4 قطرات، ولكن أرى الوقت قد تجاوز حده، وأخاف أن تملوا مني، ولكن تذكر يوم الحساب، قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يوم القيامة تتفتح السماء أبوابا جميلة، الكشافات دي تمثل لنا السماء، هكذا فتحت أبوابا، من هذه الأبواب تتطاير الصحف، تنزل الصحف والناس في الموقف، تتطاير الصحف وكل صحيفة من أعمالك رفعت كل يوم، ورفعت كل خميس، ورفعت كل سنة، كل سنة وضعت أعمالك اللي كتبتها الملائكة في أكل سير، في أجندة، في دفتر، ودبست، وتأتي يوم القيامة سنين عمرك كلها 40 50 60 20 30 سنة كلها في دفتر واحد، وتنزل من السماء، تتطاير الصحف من السماء، وآخذ بيمينه وآخذ بشماله، فيأتيك كتابك. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها أم، بص شوف، ها أم خذوا، ها أم اقرأوا كتابيه، كأني به. اللهم اجعلنا منهم. أول ما قالوا كتابه في يمينه طاير فرحان، بيبص في كتابه، لا قيم ليل، ختمات قرآن، 24,000 ختمة في عمره، صدقات، حج، 20-30 حجة، عمره 200-300 عمره، شوفوا، فرقوا، اقروا، اقروا، ها أم اقرأوا كتابية. هذه قطرة الدواء التي نخرج بها اليوم. إني ظننت أني ملاق حسابي، تذكر يوم الحساب دوما، فهو في عيشة راضية، في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم. كل يا من لم تأكل واشرب يا من لم تشرب. وأما نعديها بلاشها. وأما من أوتي كتابه بشماله. احنا واقفين في الموقف والصحب بتتطاير وانا شفت اللي قدامي خد كتابه في يمينه وطار والتاني خد كتابه بشماله وقاعد يلطم. فروحت مخبي ايدي الشمال ورا ظهري عشان الكتاب ما يجيش فيها وظن ان الاخرة اوانطة كما عاش الدنيا اوانطة. رفع يده اليمنى عايز يلقط اي كتاب. لا ظلم اليوم. فاتاه كتابه في شماله من وراء ظهره. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه ولم أدر ما حسابي. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. سلم يا رب سلم. لطفك ورحمتك أيها الرحيم. عفوك وسلامتك يا عفو يا كريم. يوم أوتي كتابه بشماله يندب يلطم يصرخ يتمرمغ في الارض. يا ريتني ما شفت كتابي. اول ما فتح كتابه كذبة نوم عن صلاة زانية جني حرام. فين الفلوس؟ فين الشيكات؟ فين الكروت؟ فين التليفونات؟ فين المعارف؟ فين الأصحاب؟ ما أغنى عني مالية. هلك عني سلطانية منصبي ومكانتي وشهرتي ومعارفي وأصحابي وأصدقائي وحمايتي. وحصنتي كل راح. أضفها إلى ضوابط الحساب ستحاسب وحدك وتسأل وحدك وتعرض على الله وحدك. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا